أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب. هذا الباب سيذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل مشهورات، لأن المؤلف منهجه ألا يذكر إلا أمهات المسائل أو قواعدها، فهو لا يتطرق إلى الجزئيات، وإن تطرق إليها فإنه ينبه كما رأينا في ذيل المسألة الماضية عندما قال فرع، عندما فرع يعني أراد أن يشير إلى فرع يخرج عن منهجه الذي سلك، قال وهناك فرع. لكن هنا أشار إلى مسائل أمهات كما يقول أحيانا تجري مجرى القواعد، هذه هي في مرور أو في دخول الجنب المسجد، سواء كان للمكثي يعني للجلوس فيه أو للمرور. الثاني في مس المصحف، وقد مر بنا مس المصحف للمحدث، أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم والخلاف في ذلك، ثم ما هو الصحيح والراجح، ثم آخر هذه المسائل التي سيشير إليها ما يتعلق أيضا بقراءة القرآن للجنب. والحائض مثل الجنب في هذه المسألة، وإن اختلف من حيث التفريعات.